الحديث عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام اللي في قوله حين دفنت خديجة في أنه آسيا امرأة فرعون تكون من زوجات الرسول، هل هذا في حديث أو في نص صحيح؟ القصة أولا ليس لها علاقة بدفن خديجة، ثانيا يوجد هكذا حديث أنه آسيا بتكون زوجته، لكني لا أستحضر الآن إذا كان ثابتا أو لا. أنها ضرت خديجة في الجنة.